الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. برزان بشوي درس كما درسك لدرس يقل درس كان باسي وترجم عن كذلك لحديث كيف يغمرها عليه الصلاة والسلام كافر من إيمان دار وكو وترجوا يعني هم تامي هم بوني خوشة وتمان وترجتان بشان دين إن شاء الله. فأما بريتلا وترجة تقريبا وكو اللي موايا بلام قورتل هني قورتل لليمو أما بريتيلا لا أترجى، أما بريتيلا لا أترجى كبيه عمر إخوان عليه الصلاة والسلام إيمان داري بدشبهيني. بارك الله فيكم. وحول قوة إخوان تبارك وتعالى قيشتين تباب استحباب قيام رمضان وهو التراويح بشق لباري سنتيتي شو نيجي رمضان و كبريتي لا تراويح اقل لبير ثان بي بس يك من كرت لبارينا وكان شو نيجا وليت بيرتان وثمان قيام الليل التهجد الوتر التراويح هميا ناون بويكشت ناون بويكشت ناون بو شو نيج بلا مهريك كانوا جوري كي تايبتي شو نيج هريكي كان جوري هي تايبتي شونيج ما بقولنا تهجد أو شونيج كخويها على بيشوا لنا فلمي قيام رمضان قيام رمضان ناوي شيء شونيج لرمضان تراويح في بيوتري وتما بوشي في بيوتري تراويح بيت ترويحها هي لبيني ركعتها كان طبعا فلمي باب استحباب أمشى مذهب جماهير أهل علم سلفا وخلفا لس الاستحباب شونيج رمضان شبه إجماعك أقل شيء هيا لا مذاهب لا تابعين ولا بيشوان شونيج كردني لما لوا بيباش تربوه بلام بوني آرائي شاذ يا آرائي دقمن يا آرائي كم تحملوا برقي أو آراء الزورو بشت أستور بدليل ناقري كلا برام برهاية بتايبتي لموضوعك يا آرائي سيدي في أغمري خواكي عليه الصلاة والسلام خوي بخوي شو نيجي بجماعة كرد ولا مانق رمضان كل صحيح بخاري وغير بخاري أو أنا هاتوب الصحيحي شويك ودوان وسياني زندو كردو توا وازي لهنا ولا ترسي أوي فرز ببي وكل ذلك عشات ولا صحيحين متفق عليه تشندين إيش بيغ مليخ عليه الصلاة والسلام تركي أكل لترسي أوي فرز نبي لسال خلق لترسي أوي فرز نبي لسال خلق فأم كارش لجنسي أويه بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وازي ليهنا بوي فرزنا بلسل أمتك نوك بيان هلنا الصورة نوك بيان نكري لبلا وتعالى أما بريتيلا قولي أصح لأقوال أهل علم والسنة بيغمبريشا وبدعي عمريشا باعتبار أوي بيش عمر نكراوا أبو بكر من بسة أما باعتبار أصلكي وكو الزكر مكر بوتان في أغمري خواكو بدويتي لبرع اللي فرز نبوني وازيلي هنا بلا مددواني في أغمري صلى الله عليه وسلم فرز يترهيش تي فرز نابي شكا تشرايع طواوكو تايبي هاتوا اليوم أكملت لكم دينكم دواي أو آياته هيش تيك شرع نكراوا تشريعي أحكام ببو خلق بو مسلمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل كس يشونيجي رمضان بكا بإيمانا وبتشاوري باداشتوا إيمانا بوجوبها أو بوجوبه، يعني بوجوب صيام رمضان، إيمانا بأن الله قد افترضه، إيماني بويك أخوي يقول فرزي كردو تبارك وتعالى، واحتسابا يحتسب الأجر على الله في صيامه، شاوري أجر باداشتها أميدي باداشتها أميد أكاخوي يقول باداشتها تبارك وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بريتي لو كالاني كباداش لي لسلا خوي يقول لتاوانا كاني بيشو يخوش دبيت ما تقدم من ذنبه. أما تقدم خلافي لسلا آية تاواني قورش لك يا بس تاواني بشوها كريتاوا أوي محققين علماء لسلا تنها تاواني بشوكا كريتاوا تواني قولة بيوستي بتوبة خاصة رمضان توبة بشوك أسرت تواني بشوك أسرت و أما تواني قولة توبة تائبتي بيوستي بوصرين و بعكس حجة وعلى الصحيح قولة بشك أسرت و إلا حق الناس ما قال ما في خلق أقلناك يومي ولدت أمه متفق عليه. وعنه لأبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان. محل شاهد لحديث بيشو من قام رمضان يعني شو قال ربع سكمل بس يشونيجه كيشونيجي رمضان كا إيمانا واحتسابا بس كباسي رجوني ليلة شو بس كباسي بابك دان رأو بس يشونيجه لرى حديث دوم رسوله عليه الصلاة والسلام يرغب في قيام رمضان هاني أدا بو قرتني يا بو كردني شونيجي ماني رمضان يعني تلاويح من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ببي أوي جختي لسركاتوا. أمش ليرو وبيت الله سنة واجب تعريفي عن شيء سنة شيء واجب شيء الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما لرفر من عزيمة أمري بيكردبو جختي لسر كردبو أو واجبة ما أمر به الشارع أمرا غير جازم أو بريتيلا سنة أمري بيكراو سنة بس جختي لسر نكراوته لرشو بوتارون وبو حرامتيا ومكروهتيا. حرام ما نهى عنه الشارع نهيا جازما شرع النهي ليكرد بيه وجختي لسر كرد بيه توا بلان مكروه ما نهى عنه الشارع ولم يجزم في نهيه نهي ليكردوه بلان جختي لسر نكرد توا. حديث كي أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا نهي ما ليكرا شويني جنازة بكمين بلان جخد نكرها ولا سرما بلان جخد نكرا ولا سلمان كوا بوش وازبي كي كشوني جنازة بكوين يعني جخت بكري وكو حرام بوي مكروها لا يهني لفقها. فيقول هاني أدين بوش ويجي رمضان وأي فرمو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم. درسي بيشوش باسي أو من كير بمش دما كوتاي درسي امشو داو كرم لخوي يقول لي من بقول لي من خشبي الرحمن ليبكى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.